الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن مسح الرأس، وقلنا أن الذين قالوا بجزء من مسح الرأس لهم دليل، والذين أوجبوا مسح كل الرأس لهم دليل. والآن نتكلم، قلنا في المرة السابقة عن الذين قالوا بمسح جزء من شعر الرأس